من أجل التفاسير بعد تفسير ابن جرير الطبري هو تفسير ابن كثير، كما أنه أيضا من التفاسير السلفية الأثرية تفسير الإمام البغوي الحسين ابن مسعود أبي محمد الإمام، ومن التفاسير أيضا تفسير ابن أبي حاتم أيضا من التفاسير السلفية الأثرية. هناك تفاسير كتفسير القرطبي مثلا وغيره ممن قد اعتنوا بالأحكام لكنها خالطها بعض التمشعر، وخالطها أيضا بعض التعصب المذهبي فيما يتعلق بمسائل الفقه والأحكام. إذن تفسير ابن كثير يعتبر رائدا، واجتمع لهذا الإمام من الفنون ما جعل تفسيره مقدما. وأيضا تفسير ابن كثير تجد فيه ترجيحا في مسائل عدة من مسائل الاختلاف، وتراه منتصرا للراجح بأدلته، ثم أيضا جرى هو على الطريقة الأثرية وهي تفسير القرآن أكمل بالقرآن، فترى في الموضع الواحد يتعرض لآيات عديدة من سور متعددة، مما يدل على قوة مكنة في الفهم والدراية. كذلك أيضا يتعرض لأحاديث عدة، والرجل محدث يريد الأحاديث ويتعرض للتصحيح والتضعيف في أكثرها.